بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي مرج البحر وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. خلق من الماء بشرا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا فجعله نسبا صيرا وكان ربك قديرا. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على بسم الله الرحمن الرحيم. بسم وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. وهو الذي خلق من الماء وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وما وتوكل على الحي الذي لا يموت وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وتوكل على الحي الذي لا يموت الذي خلق السماوات والأرض الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض الذي خلق السماوات والأرض الذي خلق السماوات والأرض الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم Yeah. السماء والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنما ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا فسيبكى وكل ناع فسينعى وكل مدخول سيفنى وكل مذكور سينسى، ليس غير الله يبقى من علا فالله أعلى. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، من رحاب خواتيم سورة الفرقان، استمعنا بصوت العلم القرآني الكبير سفير مصر الدائم للقرآن الكريم عبر دول العالمين العربي والإسلامي، كروان العالمين العربي والإسلامي أجمع، كروان القلوب بفضيلة القارئ العلم الشيخ أحمد حسن سلمان، القارئ المقيم بمركز ومدينة بركة السبع بمحافظة المنوفية. نقلة توزيع على مسامع حضراتكم من إحدى وحدات إذاعاتنا المحلية الأنوار الكهربائية ومحطات الديزل الكبرى العالمية تحت إدارة البشمهندس مجدي عبدو المقيم بعزبة الإنشاء مركز السمطة بمحافظة الغربية، كبرى شركات الفراشة الحديثة وتنظيم الحفلات القرآنية والسياحية وتنظيم المؤتمرات تحت إدارة العالمي حمادة ماجد، العالمي حمادة ماجد المقيم بميت حواي مركز السمطة بمحافظة الغربية، كبرى خدمات الفندقية الممتازة المتميزة تحت إدارة المتر جمال ثروت مسلم وأولاده المقيمين بميت حواي مركز السمطة بمحافظة الغربية. كل هذا رتب لكم عبر كاميرات البشمهندس محمد عادل الجوهري صاحب الموقع الإسلامي الكبير على شاشات اليوتيوب. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، في ليلة التكريم التي أقيمت للراحل الكريم المغفور له بإذن الله تعالى الأستاذ الدكتور علي عبد الحليم هاشم، يتقدم الأستاذ الدكتور أحمد علي عبد الحليم هاشم والحاج عبد العزيز إبراهيم هاشم والأستاذ محمد إبراهيم هاشم ومعالي السيد المهندس أحمد محمود هاشم والأستاذ عبد الحليم محمود هاشم والأستاذ عبد الرحمن محمود هاشم والعمدة المحترم الأستاذ رياض عبد الرحيم هاشم ومعالي السيد المستشار طارق عبد الرحيم هاشم والأستاذ أحمد عبد العزيز هاشم وجميع الأسر الكريمة والعائلة الكريمة عائلة هاشم وأقاربهم وأنسابهم إلى كل من تقدم إليهم بوجب العزاء بالشكر والتقدير والسداد، شكر الله في سعيكم جميعا.